لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصة وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك أحدكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على وقالت لأخته قصيه وكذلك

الله.

القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاء نجوت من القوم الظالمين فجاء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين Yeah. لك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على صدق الله العظيم.